بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، إن خير ما ذكر به المسلمون نصوص الوحيين من الكتاب والسنة، ففيهما الخير والبركة، فيهما العلم النافع، وفيهما الموعظة الحسنة، فيهما الترغيب والترهيب، فيهما الإرشاد إلى كل خير وبركة. ويحضرني في هذا المقام حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاطب به الصحابي الجليل الشاب العالم الفقيه معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن، فقال له عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصية جامعة عظيمة اشتملت على مسائل وأحكام وعلى مواعظ وتوجيهات نبوية كريمة، إذا تأملها المسلم أدرك منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام في قوله: وأوتيت جوامع الكلم. هذه كلمات مختصرة لكنها اشتملت على فوائد عظيمة، وأقول إن هذا الحديث اشتمل على أربع مسائل عامة يندرج تحتها ثمان مسائل جزئية أجملها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات المختصرات. من تنبه لمعانيها أدرك ما فيهما من الفقه. المسألة الأولى في قوله: اتق الله حيثما كنت، فهذه المسألة الأولى وهي إرشاده إلى تقوى الله. وتقوى الله كما قال العلماء إذا ذكرت فهي تشمل فعل الواجب وترك المحرم، وهذا إذا ذكرت التقوى منفردة عن البر، وأما إذا ذكرت التقوى مع البر فالبر فعل المشروع وتقوى الله ترك المحظور، ولكن كلمتان كما قال العلماء إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، إذا افترقتا في الذكر اجتمعتا في المعنى. فإذا قلت البر وقلت رجل بر وصلاح فيعني ذلك امتثاله لفعل المشروع وترك المحظور، وإذا قلت رجل تقي فلا يقصد به أنه متجنب للمعاصي، بل يقصد به أنه ممتثل لما أمر الله ولتجنب المعاصي. وإذا ذكر البر مع التقوى فالبر فعل المشروع، والتقوى ترك المحظور، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا على البر ما أمرتم به، وتعاونوا على التقوى في اجتناب ما نهيتم عنه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله، هذا إرشاد لفعل المأمور ولترك المحظور. ولهذا من أجمع الوصايا الوصية بتقوى الله، فهي وصية جامعة تشتمل التوجيه لفعل المشروع وترك المحظور. هذه المسألة الأولى، وهي تقوى الله، وتنحل عن مسألتين: عن فعل المأمور وترك المشروع، وهي أول الوصايا. المسألة الثانية في قوله حيثما كنت، وهذه المسألة الثانية العظيمة، وهي تنحل عن مسألتين: حيثما كنت، مناسبة الوصية أنه أوصى عندما بعثه إلى اليمن، ومقتضى حيثما كنت أي اتق الله في سفرك وحضرك، في إقامتك وفي سفرك. ومن هنا قلنا أن هذه المسألة تنحل عن مسألتين، فكما تتق الله في إقامتك في بلدك فاتق الله في سفرك. وهذه المسألة من الوصايا الجامعة، لأن المسافر قد يضعف عن العمل، وقد يضعف الوازع لديه إذا فارق أهله. ولهذا يقولون ويقول العلماء إن من مصائد الشيطان أنه يلبس على المسافر ويغريه بالمعاصي، فيقول له: أنت في بلد لا تعرف، ولو فعلت ما فعلت ما عرفك أحد. وهذا الأمر يدريه إذا كان في بلده وفي عشيرته وفي أهله، فهذا من تلبيس الشيطان. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وهو يريد أن يرتحل إلى اليمن، قال: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان كنت، في حال سفرك وفي حال إقامتك. وهذه وصية يوصى بها كل مسافر: اتق الله حيثما كنت. فالله عز وجل يحصي على العباد أعمالهم في سفرهم وفي إقامتهم، والإنسان لا يراقب الخلق وإنما يراقب الله، والله رب في كل أرض وفي كل سماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله من في السماء وإله من في الأرض، إله في كل بلد. والله قد أوكل ملائكة يحصون أعمال العباد ويدونونها في كل مكان، فالإنسان يراقب الله عز وجل لا يراقب الخلق. بل إن تقوى الله في حال الغربة تدل على صدق التدين، وأن الإنسان عندما يتقي الله عز وجل هذا يدل على صدق تدينه، وأنه ما كان يترك المعاصي من أجل الفضيحة، وإنما يتركها من أجل أن لا يدان بها وأن لا ينظر إليه ربه وهو في حال معصية. ولهذا كان بعض العلماء يقول: اتق الله وتجنب المعاصي مراقبا لله مراقبتك لأشرف رجلين من قومك. يعني الآن كثير من الناس لو حدثته نفسه بمعصية وتأمل أشرف رجلين في قومه من أهل الفضل والعلم لا يحب أن يعصي الله بحضور رجلين من أشراف قومه، لأن هذا يعرضه للنقد وانتقاص أهل العقل والفضل. فإذا كان هذا في مراقبة رجلين من أشرف القوم، فكيف بنظر رب العالمين؟ انظر ما الذي ينظر إليك. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الرجل الذي بلغ هذه المنزلة في الدين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين من أبي بكر. رجل بلغ منزلة وهو ليس بنبي ولا برسول، وإنما بمراقبته لله. كان ينقل عن أبي بكر أنه إذا ذهب إلى الخلاء وضع على رأسه شيء حياء من الله، إذا ذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته وضع على رأسه شيء حياء من الله. فما شأن هذا الرجل في المعاصي إذا كان هذا حاله في أمور فطرية وهو لا يحب من الله أن يراه وهو في حال من حيث الفطرة لا يحب أن يراه الله عز وجل فيها، يضع شيء على رأسه حياء من الله. كان عثمان رضي الله عنه إذا اغتسل كان لا يقيم صلبة حياء من الله. فهؤلاء مراقبتهم لله عز وجل عظيمة، وأثر هذا في أعمالهم. ولهذا من تأمل هذا الأمر وعلم أن ربه فوق عرشه ينظر إليه ويرى مكانه ويعلم حاله استحيا من الله. ولهذا كان الإمام الشافعي يقول: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. الله عز وجل قد ينظر إلى عبده فيسخط عليه بمعصية فيهلك بسببها. من يبارز الإنسان؟ يبارز رب العالمين. قلبك النابض بتدفق الدم في العروق بقبضة الله، قادر الله عز وجل أن يوقف هذا النبض فيموت الإنسان من سعته. هذا النفس الذي يدخل إلى الجوف ويخرج، تستنشق الهواء النقي وتخرج الهواء بعد الانتفاع منه. انظروا الآن من فقده وأصيب بمرض يسير يحمل في جيبه علبة أكسجين يشتريها بماله ليستنشق عند ضيق النفس شيئا من هذا الهواء الذي يشتريه بماله. من الله علينا بهذا الهواء مبذول لك في الليل والنهار في حال اليقظة والنوم. أحد الأشخاص أصيب بمرض إذا نام يستيقظ ولا يستطيع أن ينام، ينقطع النفس. فسأل الأطباء فقالوا له الأطباء أن هناك غدد ينام الإنسان ولا تنام وهي متعلقة بالنفس، وهذا الرجل أصيب بمرض إذا نام نامت هذه الغدد فانقطع النفس فما يستطيع أن ينام. وهذا حصل لأحد المشايخ من الزملاء، ما يستطيع أن ينام. سبحان الله، من الذي يعرف هذا السر منا الآن؟ تنام أنت والنفس يعمل، القلب يعمل، المعدة تهضم، ينام الإنسان وهو في غاية الشبع ويستيقظ وإذا بالمعدة قد خفت وذهب ما فيها. من الذي من الله علينا بهذه النعمة؟ انظر لمن فقد كلية واحدة ما الذي يلاقي، وإذا فقد الكليتين يحتاج إلى غسيل للدم، لربما قيل له في كل يوم تحتاج إلى غسيل الدم. جعل الله لك آلة في جوفك تعمل وأنت لا تدري، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل. انظر إلى من سلبت عقوله، احمد الله أن من عليك بالعقل. ما الذي ميز الإنسان عن البهائم؟ العقل. وترى من فقد هذه النعمة من بني الإنسان يسخر منه الصبيان ويسخر منه السفهاء، وأما العقلاء فيسألون الله أن يعافيهم مما ابتلاه به. نعم عظيمة أيها الأخوة، هذه النعم تحتاج إلى شكر، وقيد النعم شكر الله. والإنسان لا يبارز مخلوقا وإنما يبارز ربه بالمعاصي. قادر الله أن يسلب هذه النعم، هذه الصلاة التي أديناها، والله لولا توفيق الله ما ركعنا ركعة وما سجدنا سجدة. من الذي أرشدنا؟ من الذي ألهمنا؟ من الذي هدانا؟ أناس يعبدون البقر، صنعوا الطائرات وصنعوا الأجهزة، ولكنهم في غاية الضلال في عبادتهم لربهم. ونحن من الله علينا من أهل العلم ومن عوامنا، من كبارنا وصغارنا، من شيوخنا الكبار ونسائنا الكبار في بيوتهم يعبدون الله، اصطفاهم لعبادته. من الذي من علينا بالتوحيد؟ من الذي من علينا بالعبادة بعد أن صرف عنها بعض الناس؟ يأجوج ومأجوج من الكفار، ما عددنا فيهم؟ جاء في الحديث إن مثل المؤمن في الكفار كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود، فأنت كشعرة بيضاء في ثور أسود. انظر إلى الاصطفاء، كأنما شعرة اصطفيت من جلد الثور دون بقية الشعر. هذه نسبة المؤمن في الكفار. من هذا المخلوق الذي من الله عليه؟ يقول العلماء في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، قلها في الفاتحة، قالوا العالمون ألف عالم، 600 في البحر و400 في البر، الإنس هؤلاء عالم، الجن عالم، الملائكة عالم، هذه الأصناف الثلاثة الجن والإنس ثلاثة، وهناك ألف من العوالم في البر والبحر. انظر من أنت من الإنس، لا شيء، ملايين من المتقدمين المتأخرين. أين الإنس في العوالم؟ لا شيء. ومع هذا اصطفاك الله للتوحيد، اصطفاك الله للدين، أنعم علينا بالنعم. هل هذا لكمال عقولنا؟ والله في الكفار من هو أذكى منا، وفي الكفار من هو أكثر جاه منا. أبو طالب أشرف من صهيب ومن سلمان، اصطفاهما الله عز وجل الدين، وحرم هذا الرجل أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاء من الله. أبو جهل الآن الذي لا يذكر في مجالسنا إلا أن يضاف إليه الجهل، أبو جهل ماذا كان يكنى في قريش؟ أبو الحكم. ما الذي جعل هذا الرجل العاقل الشريف يضاف إلى الجهل ويموت على الكفر ويصطفي الله لدينه من شاء؟ ممن يسخر بهم هذا الرجل؟ عبد الله بن أبي في المدينة كان من أعقل الأوس والخزرج، ولكمال عقله أرادوا أن ينصبوه ملكا على أهل المدينة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وشرف الله به تلك الأرض بعد أن كانت موبئة، شرفها الله بالهجرة المباركة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فدعا لها فانتقل وباؤها إلى الجحفة، وبارك الله في مدها وفي صاعها، وكتب الأجر لأهلها، وتوعد الله عز وجل، توعد النبي صلى الله عليه وسلم من أهان أهلها أهانه الله. بأي شيء شرفت المدينة؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإيواء رسول الله، وبنصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل مع كمال عقله أرادوا أن ينصبوه ملكا. قال بعض الأنصار قدم النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار والأوس والخزرج كانوا ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا عليه، كانوا إذا أرادوا أن يتوجوا ملكا صنعوا له تاج من الخرز الغالي الثمن ليملكوه عليه. فجاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أن ملكه سيذهب بهذا الذبي فعاده ونافق وأسلم نفاقا. وما هي النتيجة؟ مات على النفاق، كان من أعقل الناس. إذن نحن بهداية الله لنا لسنا بأذكى من غيرنا، ولسنا بأشرف نسب، ولسنا بأغنى من غيرنا، ولسنا بأفقه وأذكى، وإنما هو اصطفاء من الله. ومن هنا يجب على من أطاع الله الشكر لله عز وجل أعظم ممن عصى، لأن الله اصطفاك بالطاعة ومنع منها غيرك، اصطفاك بالإسلام وحرم غيرك، أذن لك بالسجود له في الدنيا ومتعك بالصحة والعافية ورزقك حسن القصد والإرادة وأدمع عينك من خشيته واصطفاك من خلقه. هذه منة من الله علينا، مع أنه لا يحتاج لعبادتنا. يقول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما ناقص ذلك الملك شيئا. قل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. لو كانوا كلهم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في عبادته لله ما ازداد الله بعبادته شيئا. ولو كانوا على قلب إبليس في الكفر والعناد والمكابرة ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. إنما هو رحمة من الله أن اصطفاك. انظر إلى الحديث العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تأخذ أطفال الأسرى وتضعهم على صدرها وتسقيهم من ثديها، قال: هل تظنون أن هذه تلقي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي قد كان هذه رحمتها بأطفال غيرها كيف بأبنائها؟ قال: والذي نفسي بيده إن الله أرحم بعباده من هذه بولده. إلى الرحمة. كل واحد منا الآن يعلم رحمة الأم به، الله عز وجل أرحم بك من هذه الأم. ولهذا يعلم الإنسان أنه ليس لأحد عليه منة أعظم من رب العالمين، لا أم ولا أب. منة الله على العباد ما يمكن أن تقاس بإحسان المخلوقين. بل لو تأملت ما أسدى إليك مخلوق حسنة إلا بتوفيق الله، هو الذي رزقه الإرادة، وهو الذي أعانه، وهو الذي هداه. يخرج الرجل ولا يخطر في قلبه أن يحسن إلى فلان، فيجعل الله في قلبه إرادة: لو أحسنت لفلان، لو أعطيت فلان، من الذي هداه؟ من الذي ذكرك أن تعطي فلان وذكر فلان أن يحسن إليك؟ رب العالمين. فالإحسان إليه والفضل إليه والمنة له، وإلا والله لو شاء أن يصرف الناس عن نفع فلان ما استطاعوا. لهذا تريد أن تحسن لفلان تصرف عنه، لأن الله ما قدر هذا الشيء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا في الرحمة. ما أثر التوبة الآن عندما يتوب العبد وينيب إلى الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي فقد دابته في صحراء فيئس منها. كان الرجل قديما إذا انتقل في صحراء كما يقال حياته مرهونة بوجود هذه الدابة التي تنقله إلى مكان يجد فيها الماء والطعام، وإلا ينقطع ويموت. ففقد دابته في صحراء فأيقن الهلاك، بحث عنها فلم يجدها فنام في ظل الشجرة ينتظر الموت. فلما أفاق رحمة من رب العالمين، وإذا بدابته عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ. هذا فرح الرجل عندما يعني يخطئ في الكلام دليل على شدة فرح، ولهذا يقول العلماء من الإغلاق شدة فرح أو حزن. فهذا الرجل ذهب عقله، ما يدري ما يقول من شدة الفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أفرح بتوبة عبده من هذا برحلة. انظر إلى الإحسان والفضل، مع أنه لا ينتفع. من أنت حتى إذا تبت يفرح الله بتوبتك؟ لا قيمة لك، لا وزن لك، ومع هذا يفرح بتوبتك. أي إحسان وأي جود وفضل من هذا الرب الخالق الغني، أنت من عدد المخلوقات لا شيء، لا وزن لك، هذا يفرح بتوبتك وهو مستغني عنك. يبارز بالمعاصي ويعصى الليل والنهار، ويهدي الرجل بعد 60 سنة ويتوب إلى الله. والواحد منا أبناء أقرب الناس إليه، لو قال يا فلان لا تفعل يغضب، مرة ثانية يزداد غضب. لربما دعا الوالد على ابنه، والله يأتينا بعض الآباء يقول: أنا أريد أن أدعو على ابني بالهلاك، يقول فضحني، فعل بي كذا وكذا، اتق الله وادعو له لعل الله يجزيه. قل: أنت ما تدري ما الذي حصل من هذا الابن؟ هل ابن هذا ضاق بابنه ويريد أن يدعو عليه؟ ما أنه يحتاج إليه. قلنا: لعل ينفعك غدا، يدعو لك إذا هداه الله، غدا ينفعك. هم رب العالمين لا يبلغ الخلق نفعه، ومع هذا يحلم على عباده حلما لا يحصل لا من والده ولا من والد ولا من قريب ولا من بعيد. يبارز بالمعاصي الليل والنهار، ومع هذا يتوب علينا. أي إحسان وأي فضل! إذا تأمل الإنسان إحسان الله إليه والله تمتلئ القلوب بمحبة الله. إذا نظرت مشهد الكمال، علم الله الذي أحاط بكل شيء وعلم الأشياء على وجه التفصيل، علم ما في قلوبنا في هذا المكان، ويعلم ما تختلج به القلوب على أصقاع الأرض، ويعلم ما في قاع البحار وما في طبقات السماء، وما تسقط من ورقة في ظلمات البر والبحر، وما تتحرك الأسماك في البحار إلا وهي في علم الله عز وجل قبل أن يخلقها 50,000 سنة. لا يعزب عنه شيء، ولا يخفى عليه شيء، ولا يثقله شيء. قدرته عظيمة، يخلق بكل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أي قدرة وأي علم وأي حلم وأي حكمة! ولهذا العقول تنقطع وتعجز أمام هذه الصفات العظيمة التي اتصف بها الله. لكن متى ما أدرك الإنسان عجزه عن معرفة كمال ربي فهذا كمال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعرف الخلق بالله، لا أحصي ثناء عليك. هذا النبي الكريم خليل الله امتلأ قلبه بمحبة الله، ومع هذا يقول: لا أحصي ثناء عليك. أين نحن منه؟ لا أحصي ثناء عليك. أسماء لله ما اطلع عليها أحد من خلقه من أسماء الكمال، وكل أسماء أسماء كمال. فإذا استقر في القلوب تعظيم الله عز وجل انقادت الجوارح لطاعة الله. ترى الرجل من الصحابة يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطعن 70 طعنة. هل هؤلاء بشر؟ جماد، صخور تضرب فيهم السيوف والنبال، ولا يكاد الواحد يجد ألبا لها. تقطع يده ويطعن من خلفه ويقول: فزت ورب الكعبة، ويسقط شهيدا في المعركة. كيف امتلأت قلوبه بهذا الإيمان بتعظيم الله عز وجل؟ إنسان إذا عظم الله هان عليه في ذات الله كل ما يلاقي. يقول عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز هذا مات عمره 18 سنة، يعني الآن في عرفنا يقول مراهق يلعب في الطرقات. يقول العلماء: مات وهو على علم عظيم، فكان يقول لأبيه عبد الملك، يقول لأبي عمر بن عبد العزيز: يا أبتي، والله وددت لو غلت بي وبك القدور في ذات الله، لو غلت بي وبك القدور في ذات الله. يعني هانت عليه نفوسه، وأقرب الناس إليه والده، يقول: غلت بي وبك القدور في ذات الله. لما عظم الله، لهذا لما جهل المسلمون اليوم ربهم أصبحت المراقبة للمخلوقين، من ينظر للمخلوق بعد أن عرف ربه، قدرته عليه، إحسانه إليه، رحمته بك، فرحه بتوبتك، إحسانه إليك الليل والنهار. اليوم انظر إلى عدوات الناس، مجرد الرجل يقول لرجل كلمة لو كان الأمر بيده لمحاه من الوجود، وسلبه الأموال وسلبه الصحة. ناس حسد والعياذ بالله يتمنى زوال النعم على المسلمين وهم لم يسيئوا إليه، ورب العالمين يمدك بالنعم، يبارز بالمعاصي الليل والنهار، ومع هذا يرزق العباد وينزل المطر وينبت الزرع ويرزقهم الذرية ويصلح حاله. ونتعجب من صنيع ربنا بنا وصنيعنا في معاملته، يعني أمور تدعو للعجب. كيف يعصى الله عز وجل، وكيف أن الله عز وجل يحسن إلى عباده مع هذه المبارزة بالمعاصي؟ اتق الله حيثما كنت، تقوى الله عز وجل في كل مكان، لأنه يراقب الله، يعلم أن ربه في كل مطلع عليه في كل مكان، وهو معكم أينما كنتم. فالله عز وجل مع عباده بعلمه، هو فوق عرشه. وليس معنى ذلك كما يقول أهل البدع أنه في كل مكان بذاته، بل هو في كل مكان بعلمه وهو فوق عرشه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه المسألة الثالثة، أتبع السيئة الحسنة تمحها. هنا أيضا وجهه إلى أمر، أولا وجهه إلى تقوى الله عز وجل، وجهه إلى تقوى الله في إقامته والسفر، ثم إذا وقعت المعصية هنا علاج آخر، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا وقع في المعصية أرشده إلى تكفيرها. فهذه المسألة مشتملة على أمرين، الأمر في قوله اتق الله نهي عن المعصية، وفي قوله واتبع السيئة الحسنة تمحها علاج للمعصية بعد وقوعها، فأرشده إلى ترك المعصية وأرشده إلى تكفيرها بعد الوقوع فيها. هذا دليل الرحمة من الله، أن الله لم يخلي العباد بينه وبين ذنوبهم بعد أن يقعوا فيها، وإنما أرشدهم إلى الخلاص وإلى العلاج. إذا وقعت في المعصية فأتبع هذه المعصية التي وقعت في غفلة وفي جهل وفي ظلم من العبد لنفسه، أتبعها حسن. ظلمت إنسان أدعو له، أسأت لمسكين تصدق عليه، تكلمت بإنسان كلمة غيبة أثني عليه في مجلس بالخير واذكره بالخير وادعو له، وهكذا. كل ما عصى الإنسان الله أكثر من الطاعات، ولا تستكثر الطاعات لأن ذنوبنا كثيرة. فالإنسان دائما يعالج نفسه، ونحن لا ندري ما الذي سطر في دواوينه، فليكثر من النوافل، لا تقل الواجبات وكفى. نحن لو أتينا بالواجبات تركنا المحرمات حصلت النجاة، لكن قصرنا في الواجبات ارتكبنا المحرمات، نحتاج لمعالجة بفعل المستحبات وبالتقرب إلى الله عز وجل في النفحات بالدعاء وبالصدقة، قيام الليل صيام النهار. من صام يوما لله، من صام يوما في سبيل الله، بعد الله وجهه عنا 70 خريفا. والله الإنسان يحتاج أن يباعد، أن يزحزح خطوة عن النار 70 خريفا. يوم القيامة إذا لقي الإنسان الله عز وجل بالذنوب ليس هناك زحزحة، انتهى العمل. كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ندم يندمه أهل القبور، يتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا من أجل حسنة، انقطع عمله، ختم على دواوينه. نحن الآن في حياة، في صحة، أوقات طويلة، ميدان للعمل، ميدان للصيام، ميدان للقيام، ميدان لذكر الله عز وجل. يجتهد الإنسان قبل أن يأتي الأجل ويختم على ديوان الرجل آخر حسنة ما فعله قبل موته، وإذا كفن وحمل إلى قبره ختم على ديوانه. كم صلاة صلى، كم يوم صام، كم تصدق، كم ذكر الله، فهذا ميدان اليوم للتسابق. هذا رمضان القريب مر والله ندمنا، ليتنا فعلنا وفعلنا. كيف لو مر العمر؟ الندم أعظم. قد يقول الإنسان قد نستقبل رمضان آخر، قد لا نستقبل، نندم. ما أن تغرب شمس يوم إلا والمسلم يندم، ليتني فعلت وفعلت، لأن هذا اليوم الذي مضى لن يعود، الذي نستقبله في غد يوم آخر، وهذا مضى من عمر الإنسان وانتهى، والذي تستقبله يوم آخر غير اليوم الذي مضى. وستختم، يختم على ديوان هذا اليوم بما فعل فيه، ويستقبل يوم آخر إما أن يسيء أو يحسن. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعالجة، إذا فعل السيء عن غفلة وجهل وظلم يتبع هذا الحسنة، ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. وهذه المسألة الرابعة في مقابل تقوى الله، هذا حق الله، خالق الناس بخلق حسن هذا حق المخلوق، فأرشده إلى الحقين، إلى حق الله وإلى حق المخلوق. وخالق الناس بخلق حسن، وهذا باب عظيم أيها الإخوة من أبواب الخير، وهو أمر ميسر لمن وفقه الله إليه، البشاشة من حسن الخلق، تقدير وتوقير الكبير من حسن الخلق، مقابلة المسلم بالكلمة الطيبة من حسن الخلق، الدعاء للمسلمين من حسن الخلق، الأمر بالمعروف من حسن الخلق، البشاشة، إلقاء السلام، القيام بحقوق المسلمين، سلامة الصدر للمسلمين. إذا رأيت في المسلمين خير نقول الله، نسأل الله أن يزيده، نسأل الله أن يثبته على الطاعة، نسأل الله أن يزيده من الخير. ادعوا للمسلمين، أحب الخير لهم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، منزلة عظيمة. وإذا أحببت لإخوانك ما تحب لنفسك، والله لا ترضى لبنات المسلمين ما تكرهه لبناتك. كيف يتطلع المسلم لعرض المسلم ويتلذذ بالنظر إلى محارمه وهو يكره بغيرته وبطبعه وبمروءته أن ينظر لنساء؟ أنت تكره أن تغش في البيع والتجارة وأن يلبس عليك، كيف يرضى الإنسان أن يلبس على المسلمين ويخدع؟ تكره أن تقابل بكلمة بذيئة أو أن يتجرع عليك سفيه، كيف نتجرع على المسلمين؟ حب المسلمين ما تحب لنفسك، ومن عامل الناس بشيء عاملوه به، وهذه سنة كونية. إذا أحسنت للناس يسر الله لك الأمر، ويسر الله عز وجل لك من يحسن إليك. ولهذا من سوء الخلق والعياذ بالله ومن شؤمه أنه يورث صاحبه العداوات مع الناس والخصومات، ومن كان حسن الخلق دان الناس له وخدموه من غير أن يكونوا خدم له، وأعانوه من غير أن يعملوا لديه، ولكن لسلامة صدره ولحسن خلقه أحبه الناس. ولهذا تجارة الدنيا والآخرة في حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بعض الناس قد يكون عنده تفريط في بعض الجوانب لكنه حسن الخلق، وقد يفوق بعض الآن من نقول ونسميه في مصطلحنا ملتزم، ولكنه سيء الخلق. مرأة كانت تقوم الليل ولكنها سيئة الخلق، وأخرى كانت أسيئة ولكنها تحسن إلى جيرانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه خير من تلك. فلا شك أن العبادة مطلوبة، ولكن لا يكفي الإنسان أن يكون مصليا صائما ويكون مؤذيا للمسلمين وأن يكون مشددا على المسلمين، بل لا بد من الجمع بين عبادة الله وحسن الخلق في معاملة المسلمين حتى يسود الخير بين المسلمين والتراحم والمودة. المؤمن أخو المؤمن، بينهما صلة عظيمة ومودة وموالاة في طاعة الله وتراحم وتعاون. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فهذه وصايا عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وهي كما ذكرت وصية جامعة مشتملة على أربع مسائل كما ذكرنا، كل مسألة متفرعة عن مسألتين في كلمات قليلة. لو أتينا الآن وأردنا أن نتكلم مثل هذا الكلام ما استطعنا، لكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات مختصرة نشرحه الآن في مثل هذا الوقت، وما أتينا على معانيه وما أدينا حق هذا الحديث. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلما تأملها الإنسان أدرك ما فيها من الخير والبركة. ولهذا ينبغي أن تكون المواعظ والتذكير في مجالسنا والدروس في مساجدنا والتناصح فيما بيننا أن يكون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم خذ حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اشرحه لأبنائك، وضح أحكامه، تربطهم بالسنة، تربطهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى أن يسود بين الناس الفقه والعلم والتواصي بالخير. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وأشكركم على حسن أنصاتكم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم. هذا والله تعالى أعلم.